بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 45 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. قال: المطلب 5 تعبير الرؤيا بضد الكلمة. قال: والمقصود من هذا أنها قد تأتينا رؤيا فلا نجد لها تفسيرا يناسب إلا أن نحملها على معنى ضده، وهذا يسمى بالمعكوس الخفي. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: وأما التأويل بالضد والقلب فكما أن الخوف في النوم يعبر بالأمن لقوله سبحانه وتعالى: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا شبه مكرر، وإلا فهو يشابه ما تقدم في المطلب 4 وغيره، وقد ضربنا لكم أمثلة كثيرة في هذا الصدد، لكن هذا من باب المزيد والتأكيد ومن باب تكثير ضرب الأمثلة. قال: والأمن فيه يعبر بالخوف، ويعبر البكاء بالفرح إذا لم يكن معه رنة، يعني إذا لم يكن معه صوت، إذا كان البكاء بغير صوت هذا محمود، لأن الرنة الصوت المرتفع، وهذا كان يستعمل إذا مات ميت ينوحون عليه، وقد يدل هذا على الموت. لو قال: رأيت أنني أبكي بصوت مرتفع، قد يدل على الموت، لأن أهل النياحة يفعلون ذلك. والبكاء عموما إذا لم يصحبه صوت وكان من الرجل الصالح فهو خير، يدل على الخشوع، على الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى، تدل على أنه يعمل بأسباب دخول الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي لجنار رجل بكى من خشية الله. وأيضا في الحديث الآخر، حديث أبي هريرة في 7 الذين يظلهم الله في ظله، قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فالبكاء عموما خير للرجل الصالح، وأما من عداه فقد يدل على خسارة في أرباحه، في أرزاقه إن كان من أهل التجارة. نعم. الفرق بين المطلب 4 والمطلب 5 أن المطلب 4 هو عكس الكلمة بلفظها، وهذه عكس الكلمة بمعنى. طيب، أيضا الفرح في المنام ليس على إطلاقه أنه في الواقع حزن، هذا بحسب سياق الرؤية، وإنما هو من باب المثال فقط في هذا الموضع، وإلا لو جاء إنسان برؤية لميت وهو فرح لعله رزق أجر الشهادة، أو إن كان قتل تدل أن الله تقبله في الشهداء. وكذلك الخوف ليس على إطلاقه، يعني إن رأى الأمن في المنام يعبر بالخوف في اليقظة، قد يدل الخوف على الأمن وقد يدل الخوف على خشية الله سبحانه وتعالى، وقد يدل الخوف على نيل الجنة والعمل بأسباب مرضات الله، قد يدل الخوف على المراقبة لله، لقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: من خشي الرحمن بالغيب. والأدلة كثيرة فيما يتعلق بالخوف الذي هو بمعنى الخشية. ويعبر الضحك بالحزن، الضحك في المنام قد يعبر في اليقظة بالحزن، وهو يختلف إن كان ضحك بقهقهة رفع صوت المحمود إذا كان ضحكه تبسما، أما إن كان ضحك برفع صوت وما إلى ذلك فقد يدل على الغفلة بعض الأحيان، يعبر بالغفلة في اليقظة، إن رأى إنسان أنه يضحك في المنام ويكثر من ذلك. وقد يعبر بالحزن أيضا في اليقظة، يحصل له أمرا يحزنه إلا أن يكون تبسما. ويعبر الطاعون بالحرب. لماذا عبر الطاعون بالحرب؟ لثلاث معاني. المعنى الأول من أصل الكلمة، طاعون طعن. المعنى الثاني أن الطاعون قد جاء أنه شهادة من أصيب بالطاعون. المعنى الثالث لفظ الموت، والحروب يحصل فيها الموت والقتال أيضا. الطاعون يهجم على الناس وهو مرض من جملة الأمراض، يهجم على الناس فجأة فيموت من يموت بسببه. فكذلك الحرب يهجم العدو على الناس بغتة فيموت فيه من يموت. عبر الطاعون بالحرب لهذه المعاني، والحرب بالطاعون على حسب ما تقدم. لو رأى في المنام حروب قد يكون من جملة ذلك طاعون ينزل بالناس في اليقظة، لأن الطاعون يشبه بالحرب للمعاني التي ذكرناها. قال: ويعبر العجل في الأمر بالندم. لو رأى في المنام أنه مستعجل في أمر من الأمور قد يعبر بالندم، من قولهم ماذا؟ بالعجلة الندامة، هو ذكر هنا والندم بالعجلة. وقد يعبر إن كان مستعجلا في أمر أخروي بالخير، إن كان الأمر أخروي وسباق إلى طاعة وعمل صالح فهذا يعبر بالخير، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التؤدى في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. فلو أنه كان مستعجلا في أمر من الأمور الدنيوية قد تدل على خسارة في أمر يقظته، وأما إن كانت هذه العجلة في أعمال صالحة وطاعات فهذا خير. والندم بالعجلة يعني بالضد. ويعبر العشق بالجنون، والجنون بالعشق. لماذا؟ لأنه مما اشتهر مجنون ليلى، كثير من العشاق يموتون مجانين، هذا معروف أن عاقبة من يعشق يصل به هذا الأمر إلى الجنون. والجنون بالعشق. والنكاح بالتجارة، والتجارة بالنكاح من أين؟ أحسنت يا أبو الخير، ما شاء الله أبو الخير معبر أهل الضالع إن شاء الله. طيب أحسنت. قال: من جهة أن النكاح الذي هو الزواج يحصل به الغنى، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر الناكح يريد العفاف. جاء حديث وهو ضعيف أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الفقر، قال له تزوج، ثم جاء إليه مرة أخرى قال له تزوج، يعني بالثانية، إلى أن أوصلهن أربع. هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. فهو إن تزوج الأولى جاءته مع رزقها، ثم إن تزوج الثانية جاءته مع رزقها، تجمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. النساء يعني سيغضبن لو يسمعن هذا الدرس. الشاهد أن التجارة تعبر بالنكاح، والنكاح بالتجارة لهذه المشابهة، لهذه المشابهة. وأيضا أحسنت ولله درك، التجارة يحصل بها عقود في البيع والشراء، فكذلك النكاح يحصل به العقد. جميل. وماذا؟ شهود. نعم، في التجارة يحصل شهود، وكذلك وأشهدوا إذا تبايعتم يقول الله، وكذلك في النكاح جاء حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين، حديث فيه كلام زيادة وشاهدين. عبد الرحمن بن عوف لما قال سعد بن الربيع: اختر أي امرأة من نسائي أطلقها ثم تتزوجها، يعني يشاطره بنصف ماله، ماذا قال له عبد الرحمن؟ بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. ثم كان عبد الرحمن من أثرى أهل المدينة. أيضا ما هي أوجه المشابهة؟ قرنت المرأة بالدنيا، ومن كانت، حديث عمر في الصحيحين، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها جاء في بعض الروايات. طيب أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. من هذا الباب المشابهة، فالتجارة تعبر بالنكاح والنكاح بالتجارة، وأيضا لأن الزواج من جملة الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة تجارة مع الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله، الآية، فدل على أن التجارة لفظ واسع يشمل الزواج، يشمل الدنيا والأموال وما إلى ذلك. بقي شيء؟ نعم، عند قتيبة، ننظر قتيبة من حيث الرضا والقبول، يعني عقد وشاهد لا بأس، جميل. التجارة يكثر منها الأرباح، وكذلك الزواج يكثر منها النسل، يكثر منه النسل، والنسل رزق وهو من زينة الدنيا. طيب، قال: ويعبر الحجامة بكتبة الصك، بكتبة الصك، وكتبة الصك بالحجامة. من أين هذا؟ أوراق عليها صك، ختم، وثيقة، يعني ورقة تختم عليها. فكيف عبر الحجامة بكتابة صك؟ من سيجيب؟ عند أبي إسحاق ولا عند أبي الخير؟ أولا لابد أن تعلموا كيف كانوا يحجمون قديما. الحجامة الآن، هذه الكأسات الصينية، ما كانوا يحجمون بها زمان، كانت الحجامة بطريقة صعبة، بطريقة متعبة. فما هي يا أبا الخير؟ استعمال قرن، ثم نعم يمص يشفط مثلما الآن، هذه الآلة صارت سهلة، ثم بعدها يعني يرجع وهكذا يتعب. فالشاهد أن شكل الحجامة مثل شكل الختم، كانت تجهز ومن قرون، ثم الحجام يشفط إلى أن يرتفع الدم. أما الآن فآلة بكل يسر وسهالة، يمكن إخراج هذا الدم. فهو الآن لما ينتهي من هذا الشفط في هذا القرن، الكتابة من حيث أن الحجام أيضا يستعمل يده في هذه الأثناء، وأيضا لابد وأن يخط خطوط حتى يخرج الدم. الآن مثلا بالمشرط أو بالموس، فهو سيستخدم الأصابع، فهو يشبه الكاتب، يشبه الكاتب من هذه الحيثية. ويعبر التحول عن المنزل بالسفر، والسفر بالتحول عن المنزل. من أي وجه يعبر التحول من منزل إلى منزل بالسفر؟ ها يا قتيبة، كلمة منزل، فيقولون: من نزل منزلا، والمراد به مكان يسافر، نزل عند فلان ضيف، أو نزل في مكان كذا وكذا. أما أصحاب ريمة فكلمة مسافر عندهم، حتى لو ذهبت إلى مسافة 4 دقائق أو دقيقتين من مكان إلى مكان يقولون مسافر. هكذا يا قتيبة يقولون سافر؟ هذا اصطلاح غير صحيح من حيث اللغة. السفر يطلق على ما كان يحمل الإنسان معه، الزاد والمتاع إلى آخره. نعم، وأيضا يقولون ارتحل من منزله، ويريدون بهذا أيضا السفر. أيضا الراحلة من كلمة رحل أو تحول، التحول هو الانتقال من مكان إلى مكان. وأيضا ماذا عندكم؟ المغادرة. وأيضا فلا بأس يكون من هذا الباب. قال الشهاب العابر رحمه الله في البدر المنير في علم التعبير: وأما المعكوس الخفي فإن البحر يدل على النار، والنار تدل على البحر. من أي وجه؟ أحسنت، بحر حر، كلمة بحر نأخذ منها حر، ماذا؟ ها؟ يعني البركان يشابه البحر، وإذا البحار سجرت، أحسنت، والمراد به النار تشتعل. جميل، تخرج من عدن أبين نار، يكون عدن فيها بحر تقصد؟ لا، الآن قال يعبر البحر بالنار والنار بالبحر. فلو أن إنسان جاء إليك وقال رأيت في المنام أنني أقفز في النار، أقفز في النار، قل له تعبيرها ستزور البحر وستسبح، هذا واضح. ولو جاء إليك برؤيا وقال رأيت في المنام أنني في البحر ثم حصل لي أذية منه، طار فوق ثيابي من ماء البحر وتأذيت من ذلك، قد يعبر هذا بالشرر، يعبر بالشرر بعض الأحيان. وإلا فالبحر له عدة تعبيرات على ما تقدم، لكن هذا من باب التمثيل الذي ذكره. والحجامة كتابة، والكتابة حجامة على ما تقدم، والمشتري بائع، والبائع مشتري، هذا واضح. لو رأى إنسان يشتري من إنسان فتدل أن أحد سيشتري منه، ولو رأى أنه يبتاع من إنسان تدل على أن إنسان سيشتري منه. فعلى هذا إذا رأى الإنسان كأنه دخل النار ربما سبح في البحر. قال فإن احترق غرق، يعني إن احترق كليا وقال أنا احترقت، رأيت أنني دخلت في نار واحترقت وكأنني مت، قل له انتبه هي تحذيرية. طيب، قال فإن احترق غرق، فإن مشى على الصراط ركب في بحر، إن رأى أنه يمشي على الصراط ركب في مركب. كما قال إنسان رأيت كأن رجلي تلفت بماء البحر، فقلت له نخشى عليك حريق، لأن ماء البحر ما يتلف، فإذا لا يناسب أن نقول هنا الرؤيا على ظاهرها وعلى حقيقتها. قال ورأى آخر كأنه يحتجم، فقلت له يكتب مكتوب لأجل مال، يعني يجي إليه إنسان يكتب له ورقة من أجل مال، أو يكتب هو لإنسان من أجل مال. وكما قال آخر رأيت كأني أكتب على بدني، فقلت له تحتجم، للمشابهة الحاصلة تحتجم. فكان كما ذكرت. وأما المشتري بائع والبائع مشتري فهو لما خرج من يده ودخل إليها، يعني لهذا السبب. قال المصنف لما أن دل البحر على الجليل القدر، ودل على الرجل النافع على جليل القدر، وقد ذكرنا في دروس سابقة تعبيرات البحر وأن ذلك يدل على عدة أوجه، ودل على الرجل النافع، البحر نافع وفيه خير وأرزاق وفيه الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، وكذلك النار دل على قاطع الطريق والمؤذي. النار قد تدل على عدة تعبيرات، لكن هذا من جملتها، لأنها لو اشتعلت تمنع الإنسان من العبور، ولهذا شبهت بقاطع الطريق. والمؤذي لأنها تؤذي، حرارتها تؤذي، وكذلك النار. وعلى العالم، البحر يعبر بالعالم، ولهذا ابن عباس يقال له الحبر البحر، وأيضا يعبر بالعلم، وقد تقدم معنا إنما العلم كبحر زاخر، وقد يعبر البحر بولي الأمر، قد يعبر البحر بالجن والشياطين لأن الشيطان يسكن في البحر، قد يعبر البحر بالسفر، قد يعبر بالأرزاق، له عدة معاني البحر، ويعبر بالعالم، ويعبر بالعلم والسعة فيه. وعلى العالم وكذلك النار وما أشبههما قام كل واحد مقام الآخر في الحكم. فإذا رأى أحد أن البحر آذاه أو أغرقه، وكان الرائي في مكان لا بحر فيه كأكثر أرض الشام والحجاز ونحو ذلك، تكلمنا عليه بحسب ما يليق به، يعني بحسب حال الرائي تنزل تعبيرا يليق به. فإنسان جاء إليك برؤيا فيها ذكر النار، إن كانت المنطقة هذه فيها بحر قد يعبر بالبحر، وإن لم يكن فيها بحر فلا تقل في هذا المقام نعمل بالتعبير الذي هو الضد، البحر بالنار والنار بالبحر. لا بد أن تنظر في حال الرؤيا وصاحبها، فإذا رأى أحد أن البحر آذاه، يعني هنا يصرف التعبير إلى النار أنها تؤذيه، وربما يحترق لك شيء، لأنه لما عدم ذلك البحر قامت النار مقامه لكونها عامة في موضع عدم الماء، لما ذكرنا من اشتراكهما في تلك الأحكام، ولأن الحجام يمسك بأنامله ويجعله سطورا ويبقى الدم يجري كالمداد. نعم، هذا أيضا لم نذكره، وهذا شبهت الحجامة بالمكتوب لهذه المعاني، الدم يشبه بالمداد، وأيضا كونه يتحرك، وكون هذا القرن عبر بالصك لما يشابهه في ذلك، فقام كل واحد منهما مقام الآخر، فهو معكوس في الحكم، وهو خفي لقلة استعمال الناس له، بل لعدم معرفة أكثرهم له، فافهم ذلك إن شاء الله تعالى. انتهى كلام الشهاب العابر. وأنا أنصح أن تأخذوا هذا الكتاب وتطالعوا فيه على ما سنبين الكتب التي مهم أن يطالعها الإنسان، لكن ستزدادون ملكة ومكنة، والإخوة يطبعونه، هو لا يباع في المكتبات، يكاد أن يكون معدوما، لكن الشاهد الإخوة طبعوا في أوراق في المكتبات وجيد تطالعه، لكن أنا أنصح يجتمع 3-4، بينا لكم الطريق والطريقة في هذا الباب، يجتمع كل 3-4 ثم يطالعه، أنا أنصح حتى تزدادوا مكنة. أما من يطالع فيه ولم يكن قد درس معنا فهذا إلا أن يشاء الله سيستفيد بمشقة وتعب إن استفاد، وإلا فلا بد من مدخل، لأن الشهاب العابر كان يخاطب أناس أهل لسان عربي يفهمونه، ولذلك يمضي في كثير من الكلمات والعبارات مما لا يفهم. فإذا لا بأس أن تشتروا تقتنوا هذا الكتاب البدر المنير في علم التعبير، ثم كل 3 يتابعونه مع بعضهم البعض، وكل واحد يسأل الآخر لماذا عبر كذا بكذا، ثم يستنتجون ويستخرجون تعبيرات، هذا سيزيدهم مكانة. أيضا بالأمثلة التي يذكرها، يذكر أمثلة كثيرة، وركزوا كيف عبرها، أهم شيء اقرأ المثال ثم كيف عبر هذه الرؤية، ومن هنا بإذن الله تزدادون مكانة إلى ما قد قرأتموه في هذا الموضع بإذن الله. قال المطلب السادس: تعبير الرؤية بتصحيف الكلمة. من فنون علم التفسير أن الرؤيا قد لا يكون لها تفسيرا إلا بتصحيف الكلمة بزيادة أو بنقصان أو حذف، وهذا له أصل في الأدلة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر. أين هي اليمامة؟ الآن هي الرياض الحجاز. فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر. أين هي هجر؟ البحرين. نعم، هي كلها هذه في جزيرة العرب. فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت فيها بقرا، ركز هنا الشاهد، ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد. عبر البقر بالمؤمنين يوم أحد. الآن سترى كيف عبر هذه الرؤيا، أي كيف عبرت هذه الرؤيا بالنفر، نعم، من أصحابه. فإذا هم المؤمنون يوم أحد. قال: وإذا الخير ما جاء الله من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله به بعد يوم بدر. الحديث في البخاري، فتأمل كيف عبرت الأبقار في هذا الموضع بالصحابة الذين يقتلون يوم أحد. قال: فنستفيد من هذا الحديث قاعدة التفسير بتصحيف الكلمة، فقوله بقر وهي 3 أحرف، فعبرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنهم أصحابه، وذلك بتصحيف كلمة بقر وتغييرها لمعنى نفر، صارت القاف فاء وصارت الباء نون، نفر لمعنى نفر من الصحابة نفر، فتغيير الباء فتغير الباء فصارت نونا والقاف صارت فاء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وقوله بقر هو بسكون القاف وهو شق البطن، وهذا أحد وجوه التعبير أن يشتق من الاسم معنى مناسب، ويمكن أن يكون ذلك لوجه آخر من وجوه التأويل وهو التصحيف، فإن لفظ بقر مثل لفظ نفر بالنون والفاء خطا. وعند أحمد والنسائي وابن سعد من حديث جابر بسند صحيح في هذا الحديث: ورأيت بقرا منحرة، وقال فيه: فأولت أن الدرع المدينة والبقر نفر. هكذا فيه بنون وفاء، وهو يؤيد الاحتمال المذكور، فالله أعلم. انتهى. هذا واضح. الأبقار في المنام لها عدة تفسيرات، كما تعرفون في سورة يوسف عبر البقرة بالسنة، عبر الأبقار بالسنين، والأبقار لها عدة تفسيرات، فهاتوا كون هذا الرمز يتكرر. فماذا تعبر بإنسان نافع، كون البقرة نافعة وتحلب، قد يكون طالب علم نافع، كون البقرة تحلب حليبا، والحليب يعبر بالفطرة والعلم أيضا. ماذا؟ لا بأس، أتونا بكل معاني البقرة بالتصحيف، بأدلة من الكتاب والسنة، بالضد، بالقلب، هاتوا. ها. نعم. أما عبد الله يعبر قال البقر بالبرد. نعم، بقر قر، القر يعني هو البرد. جميل. حبر حبر، جيد، يعني بتغيير بعض الكلمات. نعم. فماذا تدل أنها شيطان البقرة من أي وجه إبراهيم؟ عندنا مثال البقر لا، أنت أخطأت، الإبل بصورة شياطين، البقر مساكين ما هن شياطين. بس ما أظن أنها شياطين البقر. أما البقر فهي خير مطلقا. لا بأس. ها، ماذا عندكم؟ ها، يعبر البقر برق، جيد. وأن ها رجل بليد، في المثال يقولون هذا بقرة يعني بليد. لا بأس، قربة، صحيح. أيضا بقر بر، هكذا بر أخذتها عليكم. وأيضا ها تعبر بالسنة وبالمطر، والمطر بالزرع والحرث، صحيح، تدل على الزرع والحرث لأنها مما يحرث بها. وأنت بالمرأة الجميلة لها عيون كبيرة. قد تعبر بعض الأحيان بقرة بالمرأة من باب قول الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم، والبقرة مما يحرث بها. فماذا عندكم أيضا؟ ها، بالسكينة، البقرة عندها سكينة، عندها هدوء، لا بأس، جيد. ها، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني تدل أنه سيذبح لحم، لا بأس. وأن القوة من أي دليل؟ صدق، تعبر بالجلد والقوة، كونها مما كان يحرث عليها. تعبر أيضا بالقطع، من قولهم: بقرة فلان بطن فلان، يعني قطعها. بالفتنة، بالفتنة، قال عبد الله الحبشي، من أين؟ كصياص البقر، صحيح، يعبر بالفتنة، كأذناب البقر، جيد. نعم، تدل على اللبن، صحيح. ثم بحسب سمن البقرة، بحسب هزلها، بحسب لونها، أيضا الثور، يعبر البقرة بالثور والثور بالبقرة. هذا من المعاني. لو أن إنسان رأى بقرة فأنت يمكن أن تستعمل لفظ الثور، واضح؟ لو رأى إنسان في المنام بقرة فأنت ربما من خلال استقرائك لحاله ما عرفت تعبيرا يليق به من رمز البقرة، ممكن تحول إلى رمز الثور، إلى رمز الثور. فالثور مثلا ما هي تصحيفات الكلمة فيه؟ ثروة، لله درك ثروة، وهذا يؤيد ما قاله ناصر. البقرة إن أعدناها إلى التذكير وكلمة ثور تصير ثروة، وأيضا ها نعم للتشابه الحاصل. ثوب، أحسنت، يعبر بالثوب. ورث، جميل، أحسنت، وهذا أيضا لم نذكره. تعبر البقرة أو الثور بالتركة والوراثة من باب حرث لكم، ثورة، صحيح. أيضا تعبر بالثوران، هذا أجاب بهذا قتيبة، ها ما هو؟ نعم أن بالذلة، من أين؟ بأذناب البقر سلط الله عليكم ذلة. ها يا أبا الخير اليوم مالك؟ وأنت لابد من مناقشة، المناقشة تفتح المدارك، والكتاب طال يا جماعة، عجزنا هذا، لأنما والسبب أني أناقش والله أريد تخرجوا بثمرة وحصيلة، لكن الإخوة الآن سيسافر الكثير منهم، كيف ترون أن أخر البقيلة بعد رمضان؟ قالوا لا، أيش؟ طيب ننظر الإخوة الكبار العقلاء كيف يا أبا الخير؟ بس القليل هذا صراحة في بعض الأمور تحتاج إلى مناقشة بسيطة. يعني أنا أقول الآن كم الإخوة الذين سيسافرون؟ أنت ستسافر يا أبا الخير؟ حتى أنت؟ قالوا في المناقشة يعني يفهمون، كيف يا أخانا الحضرمي؟ إيش رأيك؟ إيش رأيك؟ نوقف وإلا ها؟ إيش يا ناصر؟ إلى بعد العيد تنسوا الأول. فكيف ترون هذا يا جماعة؟ أبا البراء، كتاب آخر، يعني قد أجمعتم. أنا أرى الجميع حتى الذين ما سيسافرون يريدون بعد العيد. هي مرة بالعمر فتحناه، ما أريد نقرأه قراءة. أيضا لا تنسوا نحن فوتنا كلام الشهاب العابر وهو ثلاث أوراق، نحتاج نقف مع كل مثال. فإذا أنا ما كنت أعزم أنني يعني أتوقف، يتم المناقشة والأخذ والرد، هذا ما سننتهي حتى لو جاء رمضان وأنتهينا على هذا الحال، حتى لو استمرينا مع المناقشة ما سنقرأ كثيرا. فإذا نجعل الدرس يتأخر إلى بعد العيد، فمتى بعد العيد مثلا؟ متى ترون؟ يا أبا الخير بعد الست، أو لما يأتي الإخوة، يعني خلي عاشر العيد. فإذا هل يعني هذا آخر درس؟ سهل، ها؟ إذا الإخوة الكثير منكم يريد نقاش، صح، ما هو قراءة، لأنها هي مرة ونحن استفدنا بالمناقشة، وهذا لن يتأتى إلا أن نمر عليه مرورا بتأني مع المناقشة، وهذا سيكون بعد العيد بإذن الله سبحانه وتعالى، إن في العمر بقية. إذن سيكون هذا آخر درس، أعني سنتوقف المطلب السادس، سنعود إلى المطلب السادس بإذن الله سبحانه وتعالى بعد العيد، عاشر العيد بإذن الله سبحانه وتعالى. بقي شيء؟ من عنده شيء أو شيء؟ النصيحة لنا جميعا بتقوى الله، هي وصية الله، وأيضا استغلال الأوقات، هذه من جملة النصائح المهمة أيضا النشاط الدعوي، نشاط يعني بعض الناس يريد أن يقبل لنفسه قرآن ثم صيام يكرر يختم القرآن، هذا خير عبادة، لكن أيضا الناس بحاجة. جئت إلى مكان في مسجد قم وألقي كلمة، ثم لا تكون كلمتك معينة، الموت الموت، الصبر الصبر. يا جماعة تكلم حول مسائل عقدية، ما يتعلق بالمسائل المنهجية تكلم، لكن بأسلوب ورف. وأيضا نوصي أنفسنا وإياكم إذا رجع أحد إلى أقاربه وأهله هو يمثل أهل السنة، لا تكونوا عبئا على أهل السنة بسوء الأخلاق، ونحن من باب النصائح فقط، يعني أخلاق وتعامل حسن مع الناس ورفق. ربما تأتي بعد العيد ومعك كذا وكذا من الناس يأتون إلى طلب العلم. ثم أيضا أوصي نفسي وإياكم بوصية مهمة أختم بها، وهي الجوالات، من استطاع أن يستغني عنها والله أنها نعمة عظيمة من الله، خاصة في مثل هذه المواسم. هذه الجوالات تسلب على الإنسان الأوقات، حتى ولو كنت معك فقط واتساب، بعضهم مدمن كل قليل وهو ينظر الواتساب، وقد شطبت الرسائل يعني كلها مصفة، ما عاد عنده مزرقة، فهو يبحث عن رسالة جديدة، هذا يشغلك عن المقصود والغاية التي يجيء من أجلها رمضان. فلا تنشغل بجوال، أقبل على القرآن، أقبل على الذكر، أقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى بأنواعها، سواء من كان موجودا هنا أو من خرج دعوة إلى الله. أيضا لا يشوه نفس الداعي إلى الله، جوالات أمام العوام وواتسابات وفيسبوك، هذا والله يشوه، وهذا الشيء يجعل الداعي يسقط من أعين العوام. إذن هذه هي النصيحة لنا ولكم بعد تقوى الله، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم. بعد العيد سيكون إن شاء الله على حسب المعتاد الخميس والجمعة، لأننا معنا دروس والناس معهم دروس، على هذا سيكون الخميس والجمعة. إذا نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا، ونطلب منكم أيضا المسامحة إن طولنا عليكم. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.